الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من أسباب دخول الجنة ترك الغضب. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يوصي أحد أصحابه: لا تغضب. قال: زدني. قال: لا تغضب. قال: زدني. قال: لا تغضب. تريد أن يسهل لك دخول الجنة؟ لا تغضب، حاول أن تدافع الغضب ما استطعت، جاهد نفسك في ترك الغضب، احلم، اصفح، تحمل، اصبر، لأن الغضب هذا ركن من أركان العدوان، ويوم يغضب الإنسان تتغير معالم الحقيقة في عينيه، ويصبح فاقد البصيرة إذا سيطر عليه الغضب. ولذلك إذا كثر الغضب إلى درجة أن يفقد الإنسان وعيه حتى يصبح إيمانه غير يعني نافذة، ولا طلاقه ولا حكمه ولا قضاؤه. فلهذا نهانا صلى الله عليه وسلم عن الغضب، وقال: من كف غضبه كف الله عنه عذابه. فينبغي علينا ما دام نطلب جنة الله سبحانه وتعالى ونريد أن تكون دارا نسأله سبحانه وتعالى ونح عليه، أن نجاهد أنفسنا في هذه الدار فلا نغضب، بل إذا أسيء إلينا أن نحلم وأن ندفع بالتي أحسن، كما قال سبحانه وتعالى: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولو حملنا لافتة لا تغضب وكتبناه على قلوبنا وفي مكاتبنا وفي مجالسنا وفي سفرنا وفي حلنا وترحالنا سعدنا سعادة ما بعد سعادة. لقد وجد أن آثار الغضب الآن هي الآثار المدمرة في المجتمع: الطلاق بعد غضب، الشقاق، الخصومة، القتل، الثارات، السب، الشتم، القذف، العدوان، كله من الغضب. ولذلك من استطاع أن ينتصر على نفسه وقت الغضب فهذا هو الماجد، هذا هو البطل. حتى يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، السرعة الذي يصرع الرجال، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إن من يقهر نفسه ويحلم عن من أساء إليه هذا رجل عظيم بحق، وهذا يستحق الريادة في الدنيا والآخرة. وهذا ترك الغضب أو قهر النفس وقت الغضب هذا مما يجب للعبد عند الله بعد الإيمان دخول جنات النعيم. فكما كف الإنسان هنا غضبه كف الله عنه عذابه وغضبه يوم القيامة، لأن الجزاء من جنس العمل. والحقيقة أن في الحياة ما يغضب، سواء في البيت أو خارج البيت أو العمل أو من الرعية أو من الناس أو من الطلاب. فعلى الإنسان يتحصن بالحلم لأنه سيد الأخلاق، ويكف غضبه ما استطاع، ويعلم أنها أيام معدودة، لأن من كف غضبه كسب ثلاث مكاسب وجوائز عليا: أولها الثناء الحسن من الناس، الثاني المردود الطيب في الدنيا فإنه ينجو بإذن الله، الثالث رحمة أرحم الراحمين جل في علاه لا إله إلا هو. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم الرحمة ودخول الجنة، وإلى لقاء.